أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وَأَوْفِ الْبِلَادِ بل لا تكرمون اليتيم ولا This وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء